بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، اللهم أجرنا من النار. نحن اليوم مع درس جديد من سلسلة شرح كتاب قرة العين للإمام الحطاب في شرح ورقات إمام الحرمين في علم أصول الفقه، ونحن في أبواب المخصصات المتصلة، وقد ذكرنا أولها وهو الاستثناء، ثم الآن نذكر المخصصة المتصلة الثانية وهو الشرط. وفيه يقول رحمه الله: الشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، ويجوز أن يتقدم على المشروط. هذا كل ما ذكره في قضية الشرط. فهذا إذن هو الشرط، والمراد به هنا الشرط اللغوي، فهذا هو الذي يكون من قبيل المخصصات، لأن عندنا إلى جانب الشرط اللغوي نوعين آخرين من الشرط، هما الشرط الشرعي والشرط العقلي. فالشرط الشرعي كالطهارة للصلاة، فإن الطهارة شرط في الصلاة، لكن هذا الشرط هو مأخوذ من الشرع وجاء به الشرع، ما أخذناه من مقتضى اللغة ولا العقل، وإنما هو مأخوذ من الشرع فيسمى شرطا شرعيا. وهذا هو الذي نذكر عند ذكر الأحكام، نذكر الأحكام التكليفية ثم نذكر الأحكام الوضعية، وهي السبب والشرط والمانع. فالشرط هنا هو الشرط الشرعي. ثم الشرط العقلي، وهو الذي يكون مدركا للعقل، كقولهم مثلا: إنه لا علم بلا حياة، فالحياة شرط عقلي للعلم. هل هذا يدرك بالشرع أم بالعقل أم باللغة؟ هذا يدرك بالعقل، فإنه لا يمكن أن يوجد علم بلا حياة. فتصور أحدهما يجعلك تجزم بأن الآخر شرط له، قصدي تصور العلم يجعلك تجزم بأن الحياة شرط له، فهذا شرط عقلي. لكن هذان النوعان لسنا بصدد الكلام عنهما الآن، وإنما نحن حين نذكر الشرط هنا ضمن المخصصات، فإنما المقصود به هو الشرط اللغوي. ويكون الشرط اللغوي بأداة من أدوات الشرط كإن، التي هي الأصل في الباب، أم الباب، أو أخوات إن، كقول القائل مثلا في المثال الذي ذكره الشارح من قبل: إن جاءك أكرم بني تميم إن جاءوك، فهذا مثال على الشرط الشرط اللغوي. الذي يذكر المصنف هنا أن هذا الشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، ويجوز أن يتقدم. فمثال تأخره عن المشروط قوله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فالشرط هو ما جاء بعد إن لم يكن لهن ولا جاء متأخرا عن المشروط. ويجوز العكس أي تقدمه على المشروط، وذلك كقول الله سبحانه وتعالى في المثال الذي ذكرنا في الدرس السابق: وإن كن أولات حمل. لا، هذا ما ذكرناه في الدرس السابق، لكن هذا مثال آخر: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فهذا مثال لتقدم الشرط على المشروط. ومثاله إذا أردنا مثال الشارح: أكرم بني تميم إن جاءوك، هذا فيه تأخر الشرط، وإن جاءك بنو تميم فأكرمهم، هذا فيه تقدم الشرط. لكن لا شك أننا حين نتكلم هنا عن تقدم الشرط أو تأخره، فإنما المراد بذلك تقدمه وتأخره في اللفظ. تقدمه وتأخره في اللفظ، أي حين ننطق بالشرط ننطق به بعد أو قبل المشروط في النطق واللفظ. أما في حقيقة الأمر فلا شك أن الشرط متقدم دائما عن المشروط. يعني مثلا إذا قلت لك: إن جاءك بنو تميم فأكرمهم، أو قلت لك: أكرم بني تميم إن جاءوك، في الحالتين معا فإن مجيء بني تميم متقدم على إكرامهم، أي في واقع الأمر، وإكرامهم في جميع الحالات أو في الحالتين معا إكرامهم متأخر عن مجيئهم، يعني يكون المجيء أولا ثم يكون الإكرام، هذا في نفس الأمر. وأما في اللفظ فقد يتقدم أحدهما وقد يتأخر. هذا معنى كلام الشارح حين قال: والشرط وهو الثاني من المخصصات المتصلة. وقد سبق لنا أن الأول من المخصصات المتصلة هو الاستثناء. قال: يجوز أن يتأخر عن المشروط في اللفظ، قيده في اللفظ لما ذكرناه في الشرح كما تقدم، أي كقوله في المثال المتقدم: أكرم بني تميم إن جاءوك، فيه تأخر الشرط عن المشروط. ويجوز أن يتقدم على المشروط في اللفظ نحو: إن جاءك بنو تميم فأكرمهم. قال: وأما في الوجود الخارجي فيجب أن يتقدم الشرط على المشروط أو يقارنه. أي في الوجود الخارجي لا بد أن يكون الشرط على الأقل مقارنا للمشروط، وفي أغلب الأحوال يكون متقدما على المشروط، مع أنه في اللفظ قد يكون مقارنا، مع أنه في اللفظ قد يكون متقدما عليه أو متأخرا عنه. بعد ذلك ننتقل إلى النوع الثالث من المخصصات المتصلة، وهو الذي سماه التقييد بالصفة. فإذا هذا المبحث الذي سيذكره هنا هو مبحث المطلق والمقيد، فذكره المصنف مفرعا عن العموم والخصوص، ذكر العموم فالخصوص، وذكر أنواع المخصصات المتصلة، وذكر منها التقييد بالصفة، وهو ما يسميه الأصوليون المطلق والمقيد، فيجعلون مبحث المطلق والمقيد مبحثا مستقلا لأهميته، وبعضهم يجعله داخلا في مبحث العام والخاص كما فعل المصنف هنا. فقال: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. إذن كلامنا هنا عن هذا المخصص الثالث الذي هو التقييد بالصفة. حين نقول الصفة المراد بذلك الصفة المعنوية، كقولنا في المثال الذي ذكرناه آنفا مثلا: أكرم زائريك الفقهاء. فلفظة الفقهاء هذه صفة معنوية قيدت العامة الذي كان على عمومه قبل أن ترد هذه الصفة. وليس المراد بقولنا الصفة ما يرادف النعت عند النحويين، كلا، بل الصفة هنا أعم من النعت، فقد تكون نعتا أو حالا أو بدلا. المقصود أنها في المعنى صفة، لأن هذه الثلاثة وإن اختلفت الاصطلاحات التي وضعها النحاة لها لاختلاف وظائفها الإعرابية، فإنها مع ذلك من جهة المعنى هي صفة في الحقيقة، كقول الله سبحانه وتعالى مثلا: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذه الكلمة التي هي متعمدا، إذا أردنا أن نعربها في النحو نقول هي حال، حال من الضمير، من ضمير الضمير في قتله، ومن قتله منكم متعمدا، أي ومن قتله حال كونه متعمدا، يعني من الضمير، من ضمير الرفع، من ضمير الفاعل. جيد، فمتعمدا هذه حال ولكنها صفة في المعنى، صفة في المعنى، ولذلك هنا هي تخصص، فتخصص الحكم بالمتعمد دون غيره، دون غير المتعمد كالمخطئ مثلا أو الذي فعله سهوا أو نسيانا أو نحو ذلك. جيد، القصد هنا هو معرفة الحكم الأصولي وفهم المعنى، ولا نهتم ب المسألة الفقهية من حيث هي، لأنها قد يكون عند الفقهاء فيها خلاف، لكن المقصود عندنا إنما هو المعنى الأصولي. جيد، الآن إذا كان عندنا مطلق فإننا نحمله على المقيد. ما المراد بالمطلق؟ المطلق كنا قد أشرنا إلى تعريفه عند تعريف العام، فقلنا إن المطلق شبيه بالعام، ولذلك يلتبس على كثير من الناس المطلق بالعام، لكن الفرق بينهما أن العام عمومه شمولي، وأما المطلق فعمومه بدلي. كيف ذلك؟ إذا قلت مثلا جاء الرجال، الرجال نقول هذا عام. لما؟ لأن هذا اللفظ عمومه شمولي، فلفظة الرجال تشمل كل فرد من الأفراد الداخلين في مسمى هذا اللفظ، تشملهم جميعهم، بخلاف قولك جاء رجل، جاء رجل، رجل هذا يمكن أن يصدق على أي فرد من أفراد مجموعة الرجال، يمكن أن يصدق على زيد، ويمكن أن يصدق على عمرو، وعلى فلان، وعلى علان، كل من يدخل في مسمى الرجال. إذن من هذه الحيثية فهو عام، لأن هذا اللفظ يمكن أن يصدق على كل واحد من أفراد هذه المجموعة، ولكن عمومه ليس شموليا وإنما هو عموم بدلي. ما معنى بدلي؟ بمعنى أن لفظة رجل إذا صدقت على فرد فإنها لا تصدق على الآخر. فإذا كان المراد برجل في قولك جاء رجل هو زيد فإنه لا يكون عمرا. رجل إما زيد وإما عمر، أي على البدل. إذا وجد أو إذا تعين هذا اللفظ في أحد الأفراد فإنه لا يكون في غيره، بخلاف لفظ الرجال فإنه شامل للألفاظ جميعهم. فإذا لفظ الرجال عام ولفظ رجل مطلق، هذا الفرق بينهما. إذا كلاهما يعم أفرادا كثيرين، لكن العام يعمهم على جهة الشمول، والمطلق يعم الأفراد على جهة البدل. مفهوم؟ جيد. إذن إذا عرفنا هنا العام والمطلق أو فرقنا بين العام والمطلق، فإننا كنا قد ذكرنا الحد الذي عرفنا به العام، بقي أن نعرف المطلق. وإن كان ما ذكرناه في تمييزه عن العام يكفي لمعرفته، لكن لا بد من ذكر تعريفه. أشهر تعريفاته أو من أشهر ما عرف به المطلق عند الأصوليين أنهم قالوا هو ما دل على شائع في جنسه بلا قيد. ما دل على شائع في جنسه بلا قيد. مفهوم؟ جيد. إذن ما معنى قولنا ما دل؟ ما أي لفظ، لفظ دل على شائع في جنسه، خرج بذلك أمران اثنان. أولهما ما كان معينا، ما كان معينا كقولك عمرو أو زيد، هذا ليس شائعا. وخرج بقولنا أيضا شائع في جنسه العام، لأن العام ليس شائعا في جنسه، وإنما هو مستغرق لأفراد الجنس. ففرق بين اللفظ الذي يستغرق أفراد الجنس وبين اللفظ الذي هو شائع بين أفراد الجنس. ما بقي إلا أن يقال بلا قيد، خرج بذلك المقيد. إذن المطلق هو هذا تعريفه، ما دل أي لفظ دل على شائع في جنسه بلا قيد. كنا قد ذكرنا أن للعموم صيغا، وذكرنا من بينها النكرة في سياق ماذا؟ في سياق النفي. أشهر صيغ المطلق النكرة في سياق الإثبات. ولذلك إذا أردت التيسير على مبتدئ سألك عن المطلق فقل له المطلق هو النكرة. إذا أردت التيسير قال لك ما المطلق؟ قل له هو النكرة. كقولك مثلا جاء رجل، رجل النكرة مطلق، هذا أيسر ما يعرف به المطلق. والمقيد هو أن نأخذ المطلق ونضع فيه قيدا، هذا هو المقيد. فإذا يمكن أن نعرفه بأنه ما دل على شائع في جنسه بقيد، بقيد. ويكون هذا القيد كيف؟ يكون بصفة، هذا القيد يكون بصفة. ومن هنا تفهم قول معنى ذكرنا لمبحث المطلق والمقيد ضمن هذا المخصص الذي سماه الجويني التقييد بالصفة، لأن المقيد قلنا هو ما دل أي لفظ دل على شائع في جنسه، ولكن نزيد عليه قيدا أي صفة من الصفات، فهذه الصفة تقلل من شيوعه. هذا معنى التقييد. فالمقيد إذن هو مطلق لكن قيد، هو مطلق في الأصل لكن قيد بصفته، كقولك مثلا. نحن قلنا في المثال السابق جاء رجل، هذا مثال على المطلق. لكن افترض أنني قلت لك جاء رجل كريم، هذه الصفة، هذه الصفة قللت من شيوع هذا اللفظ، لأن اللفظ كان في الأصل شائعا في مجموعة الرجال كلهم، فحين قلت كريم صار شائعا في جنس الرجال الكرماء فقط، فقللنا من شيوع هذا المطلق. إذن هذا مقيد، مقيد بصفة. جيد، إذن هذا عرفنا الآن المطلقة وعرفنا المقيد. لا شك أن المطلقة إذا ورد فإنه يعمل به، يعمل به على إطلاقه. إذن إذا جاءنا لفظ مطلق ولم نجد قيدا يقيده فلا شك أنه يجب أن نعمل به على إطلاقه، ويحرم أن نقيده من تلقاء أنفسنا أو بهوانا أو نحو ذلك. هذا المبحث الأول. ثانيا، لا شك أن المطلق إذا جاء مقيدا، يعني إذا جاء اللفظ مقيدا لا بد أن يعمل بالقيد، ولا يصح إهدار ذلك القيد. فقول الله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، هذا مثال. حين قال الله سبحانه وتعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، لا بد من العمل بهذين القيدين، أي بقيد التتابع وبقيد كون ذلك قبل التماس، ولا يمكننا أن نهدر هذين القيدين. إذن الصورة الأولى ما جاء مطلقا بلا قيد يعمل به على إطلاقه، الصورة الثانية ما جاء مقيدا بقيد يجب العمل بالقيد. المشكلة ليست في هاتين الصورتين، فإنه لا خلاف فيهما، يعني ليس فيهما خلاف معتبر، وإنما الخلاف والنظر هو في ماذا؟ في اللفظ الذي يرد مطلقا في نص ويرد مقيدا في نص آخر مستقل عن الأول. هنا هل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ أم أن في ذلك تفصيلا؟ الصواب في المسألة أن في المسألة تفصيلا، وبيان ذلك أن هذين النصين، الأول قلنا نص مطلق والثاني نص مقيد، هذان النصان إما أن يتحد الحكم والسبب فيهما، وإما أن يختلف الحكم والسبب فيهما، وإما أن يختلف الحكم ويتحد السبب، وإما العكس، أي يختلف السبب ويتحد الحكم. فالصور بحسب القسمة العقلية أربعة، الصور أربعة. جيد، لننظر في هذه الصور الأربعة ونوضح ذلك بأمثلة. مثال ذلك، يقول الله سبحانه وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وفي النص الآخر: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. السبب هنا ما هو؟ السبب هو إرادة الصلاة، والحكم هو وجوب المسح، السبب إرادة الصلاة والحكم هو وجوب المسح. إذن هل اتحد الحكم والسبب هنا أم لم يتحدا؟ لا شك أنهما اتحدا، مفهوم؟ هما متحدان، فيهما معا السبب، يعني السبب لفعل هذا المسح هو إرادة الصلاة، والحكم ما هو؟ هو وجوب المسح. إذن هل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ نعم يحمل المطلق على المقيد، مفهوم؟ جيد. الآن مثال على اختلاف الحكم والسبب. مثال ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا في آية الوضوء، هذا نص مقيد بكون الغسل، غسل اليدين إلى المرافق، لو قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وعندنا نص في قطع يد السارق: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يقيد بشيء. إذن عندنا نص مطلق في السارق غير مقيد، وعندنا نص مقيد في الوضوء. هل السبب متحد هنا أم غير متحد؟ ما السبب في آية الوضوء؟ السبب هو إرادة الصلاة. لأي شيء تؤمر بغسل يديك إلى المرافق السبب هو إرادة الصلاة. أما في الآية الأخرى فسبب قطع اليد ما هو؟ هو السرقة. إذن السبب مختلف. هل الحكم مختلف؟ أيضا مختلف، فإن الحكم في الآية الأولى هو الغسل، والحكم في الآية الثانية هو القطع. إذن عندنا نصان مطلق ومقيد مختلفان في الحكم وفي السبب، فنقول هل يحمل المطلق على المقيد؟ لا يحمل المطلق على المقيد عند جمهور العلماء، أي أكثر الأصوليين أنهم لا يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة. جيد. الصورة الثالثة: إذا اختلف الحكم واتحد السبب. مثال ذلك قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، مع قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هنا السبب واحد وهو إرادة الصلاة، لأنك تغسل في الوضوء وتمسح في التيمم لسبب واحد هو إرادة الصلاة. إذن السبب واحد، لكن الحكم هل هو متحد أم مختلف؟ الحكم مختلف، لأن الحكم في الآية الأولى هو ماذا؟ هو الغسل. في آية الوضوء الحكم هو الغسل، والحكم في آية التيمم هو المسح، أليس كذلك؟ إذن عندنا نصان مطلق ومقيد اتحدا في السبب واختلفا في الحكم. هل يحمل المطلق على المقيد؟ أيضا عند جمهور الأصوليين لا يحمل المطلق على المقيد، لأننا لو حملنا المطلق على المقيد هنا لقلنا بالتيمم إلى المرافق. جيد. بعد ذلك الصورة الأخيرة، وهي عكس الصورة الثالثة. الآن عندنا اتحاد الحكم، نعم اتحاد الحكم واختلاف السبب. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، هذا في الظهار، في كفارة الظهار، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، مطلق، هذه رقبة مطلق، نص مطلق. وعندنا في الآية الأخرى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة مقيدة، قيدت الرقبة بكونها مؤمنة، يعني العبد الذي تعتقه مؤمن. جيد، هل يحمل المطلق على المقيدة؟ هنا السبب متحد أم مختلف؟ السبب في الآية الأولى هو الظهار، والسبب في الآية الثانية هو القتل، إذن السبب الآن مختلف. وبالنسبة للحكم هل هو متفق أم مختلف؟ بل هو متفق، الحكم واحد فيهما معا، وهو وجوب تحرير رقبة. إذن هذه صورة أو هذا مثال على نصين أحدهما مطلق والثاني مقيد، اتحد الحكم فيهما وجوب تحرير الرقبة، واختلف السبب، الظهار في أحدهما والقتل في الآخر. هل يحمل المطلق على المقيد؟ هذه هي الصورة التي فيها خلاف قوي ومعتبر. فذهب الحنفية وجماعة من المالكية إلى، وربما هم أكثر المالكية، إلى أن المطلق لا يحمل على المقيد في هذه الحالة. وذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية إلى أنه يحمل عليه، المطلق يحمل على المقيد. إذن عندنا أربع صور، الصورة الأولى بالاتفاق يحمل فيها المطلق على المقيد، وهي حالة اتحاد الحكم والسبب. الصورة الثانية والثالثة لا يحمل المطلق على المقيد عند الجماهير، وهي صورة اختلاف الحكم والسبب وصورة اختلاف الحكم واتحاد السبب. وإن أردت التيسير تقول إذا اختلف الحكم سواء اتحد السبب أو اختلف السبب فالجمهور على أن المطلق لا يحمل على المقيد. ثم الصورة الأخيرة هي التي فيها خلاف كما قلنا معتبر، وهي هل يحمل المطلق على المقيد. ذهب جماعة إلى أنه لا يحمل، ولعل الصواب أن المطلق يحمل على المقيد في هذه الصورة الرابعة. وهذا المثال مشهور عند الأصوليين، حتى صاروا في الحقيقة ما يدخلون في هذا التفصيل، وإنما يقولون مباشرة، يعني كثير منهم خاصة بالنسبة للمبتدئين يقول يحمل المطلق على المقيد، كما نقيد مثال ذلك تقييد الرقبة في كفارة الظهار بكونها مؤمنة بسبب الآية التي في وصف كفارة القتل. مفهوم؟ من بعد هذا الشرح نرجع إلى كلام الحطاب رحمه الله، يقول والتقييد بالصفة وهو الثالث من المخصصات المتصلة يكون فيه المقيد بالصفة أصلا. ما مقصوده بهذا الكلام؟ مقصوده بقوله يكون فيه المقيد بالصفة أصلا يشير بذلك إلى أن حمل المطلق على المقيد هو نوع من القياس، فيجعل المقيد أصلا، لأن القياس كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى القياس فيه أربعة أركان، أصل وفرع وعلة جامعة والحكم، الحكم الذي يلحق الفرع فيه بالأصل. فإذا القياس ما هو؟ هو حمل فرع على أصل في حكم معين لعلة جامعة بينهما. فإذا المقصود عندنا أن من أركان القياس الأصل والفرع. هنا كأنه يشير إلى أن المقيد يجعل أصلا ويجعل المطلق فرعا، وذلك بسبب جامع يجمع بينهما. وذلك بسبب وجود جامع يجمع بينهما. وهذا الجامع ما هو؟ هو في حالتي المطلق والمقيد. متى يعني يحمل المطلق على المقيد؟ هو عند اتحاد الحكم. عند اتحاد الحكم، أليس كذلك؟ يعني إذا راجعت الصور الأربعة التي ذكرنا من قبل فإنك تجد أن المطلق يحمل على المقيد في الصورة الأولى اتفاقا، وفي الصورة الرابعة على الصحيح، وفي هاتين الصورتين أي الأولى والرابعة ففيهما اتحاد الحكم بغض النظر عن السبب، بخلاف الصورتين الثانية والثالثة فإنهما متفقتان في اختلاف الحكم. فإذا كأن هذا الاتحاد في الحكم هو العلة الجامعة بين هذا الأصل وهذا الأصل. جيد، نرجع فنقول ويحمل عليه المطلق فيقيد بقيده كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع. من تلك المواضع كفارة القتل، قال كما في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. قال فيحمل المطلق على المقيد احتياطا. الشارح هنا يزيد لفظة احتياطا، بمعنى ما الذي يحملنا على أن نحمل المطلق على المقيد؟ قال هو الاحتياط. لما؟ لأنك إذا حملت المطلق على المقيد فأنت تخرج من العهدة وتبرأ ذمتك، لأن المراد بالنص المطلق إن كان المراد به المقيد برئت ذمتك، وإن لم يكن المراد به نفس المقيد ففي جميع الأحوال المقيد فرد من أفراد المطلق. مثال ذلك نوضح بقضية الرقبة. الآن في كفارة الظهار الله عز وجل يقول فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. إذا أنت أخرجت رقبة مؤمنة هل تكون قد طبقت هذا النص أم لم تكن طبقته؟ لا شك، لأن الرقبة المؤمنة هي فرد من أفراد الرقبة، لأن الرقبة إما أن تكون مؤمنة وإما أن تكون غير مؤمنة. فإذا أخرجت الرقبة المؤمنة فقد برئت ذمتك، والكفارة الظهار بالنسبة لك لا غبار عليها، فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. لكن افترض أنك لم تخرج رقبة مؤمنة، أخرجت رقبة كافرة، في هذه الحالة عندنا شك، عندنا شك الاحتمال أن يكون المراد بقوله تعالى فتحرير رقبة خصوص المؤمنة، يعني هنالك احتمال أنك لم تخرج الرقبة التي تجزئ عنك. هذا معنى قولنا أن حمل المطلق على المقيد هو نوع من الاحتياط، أنت تحتاط لدينك حين تحمل المطلق على المقيد. انتهينا أو انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أنت ترى هنا أن الجويني والحطاب كلاهما لم يفصل في مسائل المطلق والمقيد مع عظم الحاجة إلى ذلك، لأن هذا المبحث من المباحث المفيدة جدا والتي فيها يعني ثمر لها ثمرة عظيمة في الفروع. ونحن قد ذكرنا من ذلك ما تيسر، فذكرنا تعريف المطلق وتعريف المقيد، وذكرنا أن اللفظ إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا، وإما أن يرد نص مطلق ونص مقيد. فهنالك صور أربعة يحمل فيها المطلق على المقيد أو لا يحمل، فيها تفصيل. وإن أردت حفظ الصور فتيسير ذلك أن تقول إذا اتحد الحكم يحمل المطلق على المقيد، إما اتفاقا إذا اتحد السبب، وإما على خلاف. وإذا اختلف الحكم فعند الجمهور لا يحمل المطلق على المقيد، فالمناط هو في الحقيقة في الحكم. جيد. ثم بعد أن انتهى من المخصصات المتصلة انتقل إلى المخصصات المنفصلة، فقال رحمه الله: ثم شرع يتكلم على القسم الثاني من المخصص يعني المنفصلة، فقال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. هذه المسألة الأولى، نقرأ كلام الجويني أولا. قال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، هذه أربعة. وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ كلامه هنا عن المخصصات المنفصلة لم يذكر بعضها، لأن هنالك بعض المخصصات التي يذكرها الأصوليون في كتبهم، مثل الحس والعقل، هذه لم يذكرها الجويني هنا. فهنالك التخصيص بالحس، وهنالك التخصيص بالعقل مثلا. فمثال التخصيص بالحس قول الله سبحانه وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. قالوا لفظة كل شيء هذه عامة، لكن بالحس تخصص لأن الريحة لم تدمر مثلا السماوات، لم تدمر الجبال إلى آخره، فدل ذلك على أن هذا العموم ليس مرادا. مفهوم؟ ومثال التخصيص بالعقل الذي يذكره الأصوليون، مثال مشهور عند الأصوليين، مثلا قوله تعالى: الله خالق كل شيء. لفظة الشيء تطلق في القرآن الكريم على الله عز وجل، على ذات الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن العقل يمنع أن يكون لفظ شيء في قوله تعالى الله خالق كل شيء متناولا لذات الله سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن هذا اللفظ الله خالق كل شيء مخصوص بالعقل، يعني خص منه بالعقل ذات الله سبحانه وتعالى. هذا يذكره الأصوليون في باب التخصيص. وهنالك من العلماء من يقول: لا معنى لذكر هذا في باب التخصيص، وإنما هذا من قبيل العام الذي أريد به الخاص. يعني بعبارة أخرى، لم يكن اللفظ عاما في الأصل ثم دخله التخصيص، وإنما هو ابتداء عام أريد به الخاص، عام في لفظه أريد به الخاص في المعنى، فيجعلونه ليس من قبيل العام الذي جاء، الذي كان على عمومه ثم جاء المخصص الذي خصصه. على كل حال هذه المسألة لا يترتب عليها كبير شيء، ولذلك أصلا الجويني في هذا، في هذه الورقات لم يحفل كثيرا بهذا الأمر، وإنما انتقل إلى التخصيص بالشرع. فهنا النص الشرعي إما أن يكون من الكتاب، وإما أن يكون من السنة. فإن كان من الكتاب فيمكن تخصيصه بالكتاب، ويمكن تخصيصه بالسنة، هذان قسمان. وإن كان من السنة فيمكن تخصيصه بالكتاب، ويمكن تخصيصه بالسنة، فهذان قسمان آخر. الأقسام الآن أربعة. ثم هذا النص سواء أكان من الكتاب أو من السنة فيمكن تخصيصه بالقياس، هذه كم؟ هذا قسم خامس. فإذا الأقسام خمسة. فبدأ بالأول، قال: تخصيص الكتاب بالكتاب. نقرأ كلام الشارح مباشرة لأنه لا إشكال فيها، يكفي التمثيل لذلك. يقول: على الأصح إشارة إلى أن في الأمر خلافا، لكنه يمثل لذلك، وإذا صح المثال فإننا حينئذ نقول وقع، فإننا حينئذ نقول يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، لأن كما يقول الأصوليون الدليل الوقوع، الدليل الوقوع. ما الدليل على تخصيص الكتاب بالكتاب؟ الدليل على ذلك وقوعه، أنه قد وقع تخصيص الكتاب بالكتاب. مثال ذلك قال نحو والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قال الشامل لأولاة الأحمال، بمعنى أن المطلقات في هذا النص يشمل النساء الحوامل، فخص بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا واضح لعلنا ذكرناه من قبل. إذن النص الأول مخصوص بالنص الثاني، وكلاهما من الكتاب. وعليه فإن المطلقة تتربص ثلاثة قروء إن لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا هذه مخصوصة وينظر في النص الخاص وهو أن أجلها أن تضع حملها. وأيضا مثل قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، الشامل للكتابيات، بمعنى قوله تعالى ولا تنكح المشركات هذا يشمل الكتابيات، فيدل النص بعمومه على عدم جواز نكاح الكتابية اليهودية أو النصرانية. ثم هو يستدل كأنه يتوقع أن يسأله سائل، طيب ولكن أنت تقول إن هذا النص المشركات يشمل الكتابيات، ما دليلك على أن الكتابية مشرك؟ ما دليلك على أن أهل الكتاب مشركون؟ فيقول لأن أهل الكتاب مشركون لقوله تعالى، هذا الدليل، وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله إلى قوله لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فدليله إذن هو هذا عما يشركون، دل ذلك على أن اليهود والنصارى مشركون، ولا شك أنهم مشركون لأنهم يقولون عزير بن الله اليهود، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، ولا شك أن هذا من أعظم الشرك بالله. لكن هو فقط من الناحية الاصطلاحية يميز أهل الكتاب عن غيرهم لأن لهم أحكاما خاصة، كهذا الحكم مثلا، هذا الحكم يختص به أهل الكتاب عن غيرهم من المشركين، وإلا فهم في حقيقة الأمر كفار مشركون، ما في ذلك إشكال. لكن لكونهم مخصوصين، لأن بعض العوام يفهم من ذكر أهل الكتاب وتمييزهم عن المشركين يفهم من ذلك أنهم ليسوا كفارا أو أنهم ليسوا مشركين، وليس كذلك، هم مشركون ما في ذلك خلاف عند العلماء، ولكن لأن لهم أحكاما خاصة كإقرارهم على دينهم وإقرار كنائسهم ودور عبادتهم وحل أكل طعامهم وحل النكاح للنساء ونحو ذلك، لأجل هذه الأحكام الخاصة يميزون، فيقال هؤلاء أهل الكتاب وهؤلاء مشركون. جيد، إذن وقع تخصيص ذلك. إذن النص الآن عام، لا يجوز، إذن بمقتضى هذا النص لا يجوز نكاح الكتابية. قال خص بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي حل لكم، مفهوم؟ إذن عندنا نص صريح في أن المحصنات من أهل الكتاب يحل نكاحهن، فيحمل النص العام على النص الخاص، ويخص قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، يخصص بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ليس كذلك؟ قال زادنا فائدة، قال والمراد بالمحصنات هنا الحرائر، أي من لسنا إماء. جيد، وعليه فالحكم هو أنه لا يجوز نكاح المشركات، يعني قوله تعالى ولا تنكح المشركات يكون مخصوصا أو يكون خاصا بحرائر غير أهل الكتاب أو بالإماء من أهل الكتاب أو من غيرهم. ليس كذلك؟ إذن الإماء مطلقا والحرائر من غير أهل الكتاب، وأما حرائر أهل الكتاب أي المحصنات من أهل الكتاب فحل حلال. إذن هذا مثال على ماذا؟ على تخصيص الكتاب بالكتاب. النوع الثاني قال ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة. قال سواء أكانت متواترة أو خبر آحاد وفاقا للجمهور. في الحقيقة إذا كانت السنة متواترة فنقل كثير من الأصوليين الإجماع على جواز تخصيص الكتاب بالسنة. إذن الإجماع منقول على جواز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، وإنما الكلام في خبر الآحاد مع أن الجمهور على جواز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد. فإذن قوله وفاقا للجمهور المراد به خبر الأحد، يعني المراد بذلك أن الجمهور على جواز تخصيص الكتاب بخبر الأحد، وأما تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة فقد نقل الإجماع على جواز ذلك. زي. والفرق بين المتواتر والأحد واضح، يعني مذكور في كتب المصطلح الحديث، وسيأتي إن شاء الله تعالى أيضا في علم أصول الفقه. كتخصيص هذا المثال، كتخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآية، الآية التي فيها ذكر أنصبة الإرث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية. هذه الآية قال الشامل، يعني هذا النص شامل، كتخصيص قوله تعالى إلى آخر الشامل للولد الكافر خص بحديث الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن عندنا نص يقول لك بأن يجوز أن يرث الولد من أبيه والعكس، يعني مطلقا بدون أي بيان لدين أي منهما، لكن عندنا حديث، هذا في الكتاب، لكن عندنا حديث ينص صراحة على أن أهل الملتين المختلفتين لا يتوارثان، يعني الكفر والإسلام المقصود، إلا الملتان من الكفر فيها خلاف، يعني لا يرث المسلم الكافر الكافرة ولا يرث الكافر المسلم. فإذا هنا فيه تخصيص للكتاب بالسنة الأحاديث. ثالثا قال ويجوز تخصيص السنة بالكتاب، كتخصيص حديث الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، بقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن نص السنة فيه أن الصلاة لا تقبل إلا بالوضوء، لكن نص القرآن جاء فأثبت جواز الصلاة بالتيمم بشرطه المعتبر، فخص قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى آخره إذا أحدث حتى يتوضأ، خص بآية التيمم. ورد هنا إشكال أو سؤال قد يدور في بال بعض الناس فيقول ولكن لا يخفى عليكم أن في السنة النبوية أيضا أحاديث كثيرة تشرح التيمم وتدل على مشروعيته، فلما جعلتم هنا تخصيص السنة بالكتاب ولم تجعلوه من قبيل تخصيص السنة بالسنة؟ فأجاب الشارح بقوله وإن وردت السنة أيضا بالتيمم بعد نزول الآية، فأشار بذلك إلى أن ما جاء في السنة من أحاديث عن التيمم إنما جاءت بعد نزول آية التيمم، وهي معروفة في القصة المشهورة في الصحيحين، فيها بيان سبب نزول الآية. فلما نزلت الآية كانت هي المخصصة للحديث النبوي، وبعد ذلك جاءت الأحاديث الأخرى مبينة وموضحة للآية القرآنية، فلا نقول بأنها هي المخصص، وإنما التخصيص وقع بالآية، لأن التقدم الزمني يجعل الآية هي المخصص. نعم. وأخيرا قال يعني القسم الرابع عفوا، قال ويجوز تخصيص السنة بالسنة، هذا كثير، مثل له بقوله كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر بحديثهما، أي بحديث الصحيحين أيضا، ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. الحديث الأول فيما سقت السماء العشر، في كل أرض تسقى بماء المطر كيفما كانت وكيفما كان المحصول الذي نستخرجه منها، فإن في ذلك المحصول الزراعي العشر، فإن في ذلك المحصول الزراعي العشر مطلقا. إذن هذا نص عام. بعد ذلك جاء نص خاص وهو ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فإذن إذا كان المحصول أقل من خمسة أوسق فليس فيه زكاة، وإنما تجب الزكاة إذا كان المحصول فوق خمسة أوسق. فإذا خص الحديث الأول بالحديث الثاني، فهذا من قبيل ماذا؟ من قبيل تخصيص السنة بالسنة. ثم بقي أخيرا تخصيص النطق بالقياس. قال ويجوز تخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن المراد بالنطق النص من الكتاب أو من السنة. قال لما يجوز تخصيص النطق بالقياس؟ قال لأن القياس مستند إلى نص من كتاب أو سنة، فكان ذلك هو المخصص. سيأتينا هذا في مبحث القياس إن شاء الله تبارك وتعالى، وفيه نبين أن القياس لا بد أن يكون مستندا إلى نص من كتاب أو سنة، لأنك على أي شيء تقيس لا بد أن تستند في ذلك إلى نص، لا يوجد قياس هكذا مجرد عن النصوص. فإذا في الحقيقة ذلك النص الذي استند إليه القياس هو المخصص عند التأمل. مثال ذلك قال مثال تخصيص الكتاب بالقياس، قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. الزانية والزاني هذا عام في كل زان وفي كل زانية، خص عمومه الشامل للأمة بقوله تعالى فعليهن نصف، فعليهن يعني على الإماء، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن هنا تخصيص نص قرآني بنص قرآني، كتاب بكتاب. فالأمة إذن لا تجلد مئة جلدة وإنما تجلد نصف ذلك، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن أين المثال على تخصيص النطق بالقياس؟ سيأتي. قال وخص عمومه أيضا بالعبد المقيس على الأمة. بعبارة أخرى ليس عندنا نص في أن العبد عليه نصف ما العبد الزاني عليه من العذاب نصف ما على الحر الزاني، ليس عندنا نص في ذلك، ولكن العلماء قاسوا العبد على الأمة، والأمة منصوص عليها بنص قرآني. فإذا نخص هنا النص الأول وهو كتاب هو قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة نخصه بالقياس الذي هو قياس العبد على الأمة المنصوص عليها في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن هذا مثال على تخصيص النطق بالقياس. وعليه نقول الحكم النهائي هو أن العبد عليه نصف ما على الحر من الجلد. هذا معنى قولنا أو هذا مثال على قضية تخصيص النطق بالقياس. وبذلك نكون قد انتهينا من المخصصات المنفصلة. وفي درسنا المقبل إن شاء الله تعالى نبدأ مباحث أخرى هي المجمل والمبين وغير ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.